الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم في كتبهم فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبه، وإن كان يرد الجميع بطل احتجاجه بمجرد عزمه الحديث بدون المذهب إليه. وإن قال أقبل ما يوافق مذهبي وأرد ما يخالفه، أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا. نعم، منازعه يعني الذي ينازعه الكلام أن يقول مثل هذا. نعم، يعني مذهبهم في روايات كثيرة تناقض المذهب الذي يعني ذهبوا إليه. نعم، وكلاهما باطل. نعم، لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا. نعم، فإنه يقال: إن كنت إنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب فاذكر ما يدل على صحته، وإن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب امتنع تصحيح الحديث بالمذهب. نعم، لأنه يكون حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث. نعم، وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب. تسير الدور. نعم، فيلزم الدور المبتكر. نعم، وأيضا في المذهب إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق لم يلزم صحة هذا الطريق. نعم، لأن الإنسان قد يغلب على غيره قوله وإلا كان ذلك القول حقا. نعم، فكثير من الناس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو حق في نفسه. نعم، لكن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يلزم من كون الشيء صدقا في نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. صح، فرق بين أن قد يكون القول حق لكن الرسول ما قال، فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هذا حق في نفسه. نعم، وإن كنت إنما عرفت صحته بهذا الطريق امتنع أن تعرف صحة الطريق وصحته لإفضائه إلى الدور. نعم، فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب. نعم، سواء كان المذهب معلوم الصحة أو غير معلوم الصحة. نعم، وأيضا فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق وكذب، وأن الناس كذبوا في المثالب والمناقب كما كذبوا في غير ذلك. نعم، وكذبوا فيما يوافقه ويخالفه. مثالب هي العيوب التي تروى على الأرض، والمناقب هي المحاسن التي تذكر غيره، وأن هذا الباب باب حصل فيه كذب كثيرة في المثالب والمناقب. نعم، ونحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل علي. نعم، وليس في أهل الأهواء أكثر كذبا من الرافضة. نعم، بخلاف غيرهم، فإن الخوارج لا يكادون يكذبون، بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم. نعم، وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون. نعم، بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه، فيردونها لعلمهم بأنها كذب، ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتها. نعم، من كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه، إنما لاعتقادهم أنها منسوخة أو لها تفسير لا يخالفونه ونحو ذلك. فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أمة النقل وعلمائه. نعم، ومن يشركهم في علمهم علم ما يعلمون، وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية، فلا بد من هذا وهذا، وإلا فمجرد قول القائل رواه فلان لا يحتج به لا أهل السنة ولا الشيعة. وليس في المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل مصنف، فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته. ومجرد عزوه إلى رواية الثعلبي ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم بالنقل. نعم، ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي ترجع الناس إليها في الحديث، لا في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا غير ذلك. نعم، لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث. نعم، الوجه الثاني. نعم، معرفة هذا الحديث الذي رواه من أن علي يعني أعطى خاتمه هو وليه من أهل الناس لا يثبت له إسناد. نعم، الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير إلى آخره. فيقال أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغديرهم كان مرجعهم من حجة الوداع. كان مرجعهم من حجة الوداع. حجة الوداع غدير، غدير الأول كان بقايا السيف، النبي في مرجعه من حدث الوداع يعني خطب الناس عند هذا الغدير وهم كذبوا كذبة طويلة في غديرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال لهم إن علي هو الخليفة بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. والشيعة تتسلم بهذا وتجعل ذا اليوم عيد عيدا وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. هيجعلوا عيد يسموه عيد الغدير. من ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر وتوفي في أول ربيع الأول. ففي هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغديركم وشاع في البلاد جاءه الحارث وهو من الأبطح، والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت صفصة غديركم. لكذب هذا وقال إن جاءه يعني في الأبطح، الأبطح في مكة، وغدير الحم هنا قرب المدينة، والنبي عاد وما رجعش من مكة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه السورة، سورة سالة سائل مكية باتفاق أهل العلم نزلت في مكة قبل الهجرة، وهذه نزلت قبل غدير الحم بعشر سنين أو أكثر من ذلك. فكيف تكون نزلت بعدهم؟ وأيضا قوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيبة بدر بالاتفاق قبل غدير الحم بسنين كثيرة. وهل تفسير التكفير على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولون بقوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أي يذكر قوله كقوله وإذ قال ربك للملائكة غدوت من أهلي ونحو ذلك، يأمرهم بأن يذكر كل ما تقدم. فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. وأيضا فإنهم لما استفتحوا بين الله أنه لم ينزل عليهم العذاب ومحمد صلى الله عليه وسلم فيه. فقال وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك، فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقل. ولو أن الناقلة طائفة من أهل العلم لما كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم، لا المسند ولا الصحيح ولا الفضائل ولا التفسير ولا السير ونحوها، إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر علم أنه كذب وباطل. وأيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس. أمر بمباني الإسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلما لأنه قال فقبلناه منك. ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه هذا. وأيضا فهذا الرجل لا يعرف فيه الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية. الطرقية من جنس الحديث التي في سيرة عنفر ودهلمة. ولقد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء الصحابة الذين ذكروا في شيء من الحديث، حتى في الأحاديث الضعيفة مثل كتاب الاستيعاب لابن عبد البر وكتاب ابن منبه وابي نعيم الأصبهاني والحافظ أبي موسى ونحوها، ولم يذكر أحد منهم هذا الرجل، وعلم أنه ليس له ذكر في شيء من الروايات، فإنه لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم، ولا يذكرون حديث الطرقية مثل تنقلات الأنوار البكري الكذاب وغيره. الوجه الثاني أقفوا إن شاء الله.